بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الخوف أورد المصنف رحمه الله حديث المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد، وسليم بن عامر من التابعين، وهو سليم بن عامر الجنائزي يروي عن المقداد يقول: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين؟ الميل الذي هو مسافة الأرض مقدار 4000 ذراع، أو الميل الذي يكحل به العين، الحديدة التي تكون في المكحلة. هل بعد الشمس عن رؤوس الناس بهذا المقدار، يعني بمقدار أقل من أصبع، أو المقصود ميل الأرض اللي هو 4000 ذراع وهو منتهى البصر، وهي مسافة أيضا قريبة جدا. وعلماء الفلك تعرفون يقولون لو أن الشمس اقتربت بمقدار يسير عما هي عليه الآن لمات كل شيء على وجه الأرض وهلك واحترق، ولو ارتفعت قليلا لتجمد كل شيء. فالله عز وجل جعلها بمقدار، فتنزل يوم القيامة إلى قريب من رؤوس الناس، ولكنهم لا يموتون بإرادة الله تبارك وتعالى. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، المشقات التي تلحق الناس في يوم القيامة هي بحسب حالهم وأعمالهم. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، وعرفنا أن المراد معقد الإزار يعني إلى المنتصف، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يلجمه بمعنى يصل إلى أطراف، يصل إلى الفم وحدود الأذنين، وهذا بحسب عمل العبد يوم القيامة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. المشهور من كلام أهل العلم في تفسيره يذهب، أي في العمق، يغور العرق في الأرض، يصل تحتهم، تشربه الأرض إلى 70 ذراعا. الآن إذا نزلت أمطار كثيرة جدا وتتابعت، لا يصل منتهى المطر في غالب الأحيان إلى 70 ذراعا تحت الأرض، فهذا العرق يسوخ في الأرض 70 ذراعا من كثرته. وبعض أهل العلم قال المراد 70 ذراعا، أي يسيل على وجه الأرض، والأول هو الأشهر، وكل ذلك بإرادة الله تبارك وتعالى. يعني ليس لأحد أن يقول إذا كان الناس وقوفا كيف يتفاوتون، هذا التفاوت، هذا يلجمه وهذا إلى كعبه. نقول: الله على كل شيء قدير. وانظروا إلى حال الناس في الدنيا الآن، تجد الناس في المسجد الواحد هذا يتصبب عرقا وذاك يشعر بالبرد، هذا مشاهد. هذا إنسان لربما فيه سكر أو فيه بعض الأمراض، عافانا الله وإياكم من كل مكروه، ويشعر بأشياء من الحر أو البرد لا يشعر بها من بجانبه، فهذا في الدنيا نشاهده. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال: ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديثا آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه، والمقصود بالوجبه يعني صوت سقطة، صوت سقوط جسم من الأجسام، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا هو الأدب اللائق، أن يقول الإنسان لما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فإن ذلك يقال في الأحكام الشرعية، يقال: ما حكم كذا؟ فإذا كان الإنسان لا يعلم يقول: الله ورسوله أعلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالأحكام. وأما في الأمور العادية فلا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم. يعني حينما يقال لك أين زيد الآن، ما تقول الله ورسوله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أين هو، فلا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وهكذا الأمور المختصة بالله سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، ما يكون في غد ما يقال الله ورسوله أعلم بما يحصل غدا، أو الله ورسوله أعلم هل الليلة رمضان أو لا، وإنما يقال الله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار، رمي به منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على قعر النار، ولا نستطيع أن نستنتج منه تحديد عمق النار، ولكنه يبين أن قعرها بعيد جدا. لاحظوا هذا الحديث، قال: هذا حجر رمي به في النار. إذا أردت أن تعرف مقدار القعر لابد أن تعرف السرعة، مثلا سرعة سقوط الجسم، سرعة السقوط كم السرعة؟ عندنا السرعة وعندنا المسافة، كم؟ 4000 متر، 10000 متر، المسافة التي يسقط منها الشيء. عندنا المسافة وعندنا السرعة وعندنا المدة. ففي هذا الحديث عرفنا شيئا واحدا من ثلاثة، عرفنا المدة 70 سنة، وما عرفنا السرعة، وما عرفنا المسافة. ولا يمكن أن تحدد تستنتج الأمر الثالث إذا أردت من هذه الأمور إلا بمعرفة أمرين. يعني إذا أردت أن تعرف العمق كم، لابد تعرف السرعة والوقت حتى تكتشف العمق. وإذا أردت أن تعرف مثلا السرعة لابد أن تعرف العمق وتعرف المسافة، ونحن لا نعرف إلا فقط المدة الزمن، مع العلم أن السرعة تتفاوت باعتبارات شتى. فرق بين أن يطرح الشيء، يعني الآن هذا القلم هكذا بمعنى تركته، تخليت عنه فسقط، سقط، تقول سقط. هنا ما قال سقط في النار وما قال ألقي في النار، وإنما قال هذا حجر رمي به، والرمي ما هو إلقاء، هذا الإلقاء. تعرفون رمي الجمار، يقول الفقهاء لا يجوز أن يلقيها في الحوض، لابد من الرمي، هذا هو الرمي. فإذا كان الجسم الذي يتردى قد رمي به فسرعته أكثر، ثم كل ما كانت المسافة إلى فوق أعلى كل ما كانت سرعة الجسم إلى السقوط إلى أسفل أسرع، وهذا معروف عند أهل الفيزياء. إذا كانت كل ما ارتفعت المسافة علت كل ما زادت السرعة في النزول. فالآن تصور، نحن لا نملك المعلومات الكافية لنعرف قعر النار، هذا رمي به فسرعته أكثر وقعرها بعيد فالسرعة تزداد. فتصور مع الارتفاع الشاهق والرمي بالجسم فإن سرعته تكون شديدة أسرع مما لو هكذا ألقي. لاحظوا الآن هذه المدة اللي يستغرقها سقوط القلم وصوله إلى الأرض من ارتفاع أقل من متر، فكيف بهذا الحجر اللي رمي به ومسافة شاهقة تزداد السرعة معها؟ 70 سنة، من منا عمره 70 سنة؟ أنا لا أظن أن أحد من الموجودين في المسجد تجاوز 70، يعني من قبل ما نولد، والحجر لا زال ينزل. يعني حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، النبي صلى الله عليه وسلم توفي له 63 سنة. فتصور مثل هذا يبين لك قعر النار. الإنسان أيها الأحبة لو صعد عمارة 30-40 طابق إذا نظر من النافذة رأسه يستدير ولا يستطيع أن يقترب منها، لا يستطيع، ولو قيل له نريد أن تصلح فيها شيئا تخرج على سلم أو نحو هذا ما يستطيع، ما يستطيع. فكيف بالنار يتردى بها 70 سنة؟ فالذي يلقى في النار صلى الله العافية حتى يصل إلى قعرها، الكفار كبجبوا فيها هم الغاون، إذا ألقوا فيها سمعوا لها، فحينما يلقون فيها يتردون مدة طويلة هائلة حتى يصلون إلى قعرها. تصوره يسبح في النار، يسبح في النار، مع ملاحظة أمر أيضا، وهو أن النار إذا كانت شيء يتوقد لربما يبطئ، من ناحية يبطئ وصول الشيء، يبدأ يتردى يهوي والنار تفور. فنسأل الله العافية، شيء لا يصل إليه عقل الإنسان. فينبغي للإنسان أن يعد لذلك اليوم عدته، وعدته أيها الأحبة ليست بالمال وليست بالمراكب ولا بالثياب ولا بالقصور ولا بالمؤسسات ولا بكثرة الأولاد ولا غير ذلك. عدته هي العمل الصالح، عدته هي الشيء الذي يدخل معنا في قبورنا فقط، ولا يدخل معنا في قبورنا لا قلم ولا ثوب ولا ريال ولا مكتب ولا سيارة ولا قصر ولا غير ذلك. ولكنه اليقين أيها الأحبة، إذا ضعف اليقين عندنا قل العمل، وما جادت النفوس بمحبوباتها لعمارة آخرتها. وإذا قوي اليقين صار الإنسان يعمر آخرته على الأقل كما يعمر دنياه. الدنيا نعمرها ولا نبخل عليها، ربما ينفق الإنسان على مطاعمه ومساكنه ومراكبه الأموال الطائلة ولا يبخل، يقول أبخل على نفسي. طيب لماذا تبخل على نفسك في الآخرة؟ ولذلك لا يختص بالمال، بركعتين في السحر، بصوم يوم تباعد فيه عن النار 70 خريفا وما إلى ذلك. صلى الله عز وجل أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة والدينا وأخواننا المسلمين، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.